إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. أيها الإخوة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تأملوا يا رعاكم الله معي هذه الآيات الكريمة العظيمة التي فيها بشارة للمؤمنين والعباد المتقين وعباد الله المخلصين، لهم بشارة عظيمة في هذه الآيات الكريمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبين تبارك وتعالى أن المؤمنين الخلص الممتثلين لأوامر الله والمجتنبين لمحارمه والوقافين عند حدوده والمستبشرون ببشارته استقاموا على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا. ولذلك قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لا يكفي أن يقولوا ربنا الله، ولا يكفي أن يقولوا لا إله إلا الله، بل لا بد لقائلها من أن يعمل أعلم بمعناها ويعمل بمقتضاها ويطبق شروطها. يقول الإمام وهب بن نبه رحمه الله عندما قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن هذا المفتاح له أسنان لا يفتح بدونها، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح، وإلا لم يفتح لك. وقال الحسن البصري رحمه الله: من قال لا إله إلا الله، يقول الحسن البصري، لا إله إلا الله لها مفتاح، إن كانت له أسنان وإلا فلم يفتح. وقال للفرزدق وهو يدفن زوجته وقد بلغ 75: ماذا أعددت لهذا اليوم يا فرزدق؟ قال: لا إله إلا الله. قال: إن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. والخلاصة يا عبد الله أنه لا تكفي الدعاوى في الاستقامة، والاستقامة أدق من كلمة الالتزام. يردد بعض الشباب: أنا ملتزم، أو أنا عندما التزمت. الأولى أن تقول بدلا من الالتزام الاستقامة. فقد سأل سفيان بن عبد الله الثقفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، علمني شيئا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة هي الوقوف عند حدود الله بامتثال أوامره واجتناب مساخطه والبعد عن كل ما يغضبه سبحانه وتعالى، بتحقيق التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الرحم وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع خصال الخير، والبعد عن جميع المحرمات من الزنا والخمر والغيبة والنميمة والكذب واللعن والسب والشتم والتدخين والمخدرات وما إلى ذلك من المحرمات. كل ذلك يجب أن يبتعد معه عنه المسلم حتى يكون مستقيما على طاعة الله. ولذلك قال قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. لا تكفي الدعوة أن تقول آمنت بالله، أن يقول آمنت بالله وهو معربد معرضا لا يصلي إلا يوم الجمعة مجاملة، فهذا أمر لا قيمة له، فإن ترك الصلاة كفر يخرج من حضيرة الإسلام. والبعض من الناس لا يشاهد إلا في يوم الجمعة، يعني اتخذها عادة فقط وإلا هو لا يهتم بالصلاة. فلتعلم يا عبد الله أن الاقتصار على صلاة الجمعة وترك بقية الصلوات كفر بالله عز وجل يخرج من حضيرة الإسلام. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن من استقام على طاعة الله والتزم شروط لا إله إلا الله، العلم الذي ينافي الجهل واليقين الذي ينافي الشك والإخلاص الذي ينافي الشرك والصدق المنافي للكذب والانقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد والبغض والمحبة المنافية للبغض، فعلينا أن نحذر وأن نبذل قصارى جهدنا في سبيل تطبيق ذلك على وفق مرضات الله، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم انظر إلى هذه البشارة، الذي يستقيم على طاعة الله عندما يحتضر، عندما يأتي ملك الموت لينتزع روحه، تقف منه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة مد البصر. فالمؤمنون تبشرهم هؤلاء الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، أنتم آمنون، لا يمسكم فزع ولا خوف ولا حزن، جزاء وفاقا، لأنكم كنتم مستقيمين على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأبشروا بالجنة، بالجنة التي كنتم توعدون. يبشرونهم بالجنة مباشرة بمجرد أن يقبضوه من يد ملك الموت. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، من كان وليه الله عز وجل، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن تولاه الله فحسبك به. ثم بشرهم بأن لهم في الجنة ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي كل ما تطلبون يأتيكم دون عناء وتعب. ثم بين أن هذه ضيافة ونزل وتكريم من رب العالمين، سلام قولا من رب الرحيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا وإمامنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ونبي لا يكذب، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن طريق نيل هذه المنزلة التي بشر الله بها عباده المؤمنين هو العلم والتعلم والتفقه في الدين، حتى يعرف المؤمن كيف يؤدي عبادته على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. بالعلم والتفقه في الدين يعرف المسلم الفرق بين التوحيد والشرك، وبين الهدى والضلال، وبين الحلال والحرام، وبين الخبيث والطيب، وبين السنة والبدعة، وبين الطريق المعوج والطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالله الله أيها الإخوة، في طلب العلم الشرعي بعقد دروس من قبل الأئمة والدعاة والمصلحين وحضور هذه الدروس والمواظبة عليها والجد والاجتهاد في الإفادة منها، حتى نعبد الله على بصيرة ونطبق قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة والسلام عليه ليست بالأغاني والأهازيج ولا بالترنمات، وإنما تقرأ الصلاة الإبراهيمية أو تختصرها كما اختصرها الصحابة عندما كانوا يروون الأحاديث فيقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكونوا يتغنون بهذه الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نسلك سبيلهم وأن نسير على منهاجهم، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن جميع الصحابة أجمعين، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. اللهم أرض عنهم وأخزي من عاداهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق اللهم ولاة أمورنا لما تحبه وترضى. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وجنبهم كل شر. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك، ووفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.